يظن أن هناك من ينفع ويظن غير العدل. والحق خاطر هذه الصورة من صور الشرك بالعدل. ثم تصوم قلبك جدا فدي بيكون بمسافة فيها مطمئنة منها ساكن مطمئنة منها راضي بقسمته. لا تجد الإنسان يعني سالك فالعقيدة صحيحة والتوحيد ومش راضي بقسمته أبدا في أعقيدته أو توحيده غير سليم. لكن الإنسان اللي يفهم مفهوم نعم معنى أنه لا إله إلا الله اللي هي معناها إيه؟ لا معبود حق إلا ويعلم إن الرب هو بعض ولا يبقى يفهم تمام من الرزق عليه وهو اللي سنة وهو اللي سنة وهو اللي إن شاء الله يغفر له ويغفر له وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويغفر له. كل هذا ولذلك نجد أن الإنسان تدري لو على كلمة التوحيد في القلب هذه الكلمة إذا تربعت في القلب تجد إن الإنسان سبحان رب العرش العظيم في الباب والله العظيم كل جريحة من دوات من القناة شهون كان بمكانه ما وهو إلا الله يعلم يضع الإجابة لأنه كل قلب متعلق منه بالله سبحانه وتعالى وحده. لو كان الجميع متفكر اللهم سبحانه وتعالى الأسماء والصفات الأسميع ده بصير ده رقيب ده سمعني أن تفسر بالدين بالناس هو سبحانه وتعالى سمعني أنا منظر نظرة حرام ومش بس سمعني هو نظر جاية ونظر وأسبق أنا بفعل كذا لمن سيادي الحرام أنا لا أتذكر أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد ولذلك إذا كان بعض كلمة التوحيد العقيدة الصحيحة والقادمة لن تجد من نفسك أن تكون مقنعة وإذا لم تعمل هذه العقيدة الصحيحة فلن تعمل خيف من الآيات وخيف من السنة وخيف من الناس وخيف من الكلام كنت في كل هذا وتبقى ذلك من تفعل ذلك وتبقى يفعل ذلك كل ما لأنه لم تتربى هذه العقيدة الصحيحة وإنه لا إله إلا هو اللي يحدد ومن في القلب الله عز وجل كل واحد حط في قلبه مفهومها ان نحسبه الله عز وجل برفض كلامه وسكناته ومصابته وصلته وكانت واحده ولذلك اول حاجه في المجتمع المسلم ان يكون عقلي ان اكون مؤمنا بان قال الصرف اله حكيم اله يعني كلمه اله تعني تؤلمه القلوب يعني بالحب الشديد الذي لا يعني الحب لمن ولذلك قال لكم إله حكيم بل من داعي وعقد فعيد سالك وحكيم لو جد في فلاك أقف هلا وفريد في نفسي ويقول لي لماذا تحبك مش ممكن يكون ربنا كلامي بالاختلاف إلا الحكمة العامة لأنه حكيم مين هيختار لك أفضل من أبو عبد الله من يختار لك أفضل من الحكيم لو انت نفسك مش هتختار فيها ان هو ربنا سبحانه وتعالى بتقول يا رب سلم وسلم وبارك على دي عقيدتك ان ربي اله حكيم قدير على كده بتقولي لا حول ولا قوه الا بالله يعني لا ينقلني من الطاعه من المعصيه الى الطاعه الا الله بحولي وقوته فلا حول ولا قوه الا بالله ولا ينقلني سبحان الله من الذل الى العز إلا الله بحول وقوة أنا من بحول وقوة ولا ينقل من الشفاء إلى العافية إلا الله بحول وقوة لذلك علام سبحان الله يعني قيوم سنة الله خلف علينا في كل وقت من أحوال لا يجب عنا صلحة تعالى على النهر المصطاح والصوت ورق الاسم من الشجر ورمز سبحان رب العرش العظيم وسمكة تفتح في البحر والورقة اللي تبقى والنبتة اللي تبقى تفتح في البحر لا يجب عن الشيء المكمل أنا يعني الخاصة ولذلك بدليل إن رب سبحانه وتعالى أن هذا الكون خلق بقدر لو نظرت إلى كل مخلوقات الله حواليك كده بل تجدي أعظم من هذا ده مش ممكن يقول لك السماء لما تفتحي السماء يقول لك لو تفكري فيها خدي السماء هل كان فيها حاجه ممكن تكوني ما فيهاش ما فيهاش لو نظرتي لونها بس كده او بهجتها او بتاعك تحس بيه ايه؟ الساحه قلبي شوف فيها فيها خروج فيها سكون فيها ثم ايه؟ ارجع تكبر مره ثانيه ترجع فيها ثاني تكون ينقلب لك قاطعه ولذلك لان ربي خلق هذا الكون من الاحسان والاتقان والتنافس لا يستطيع احد ان يتجرأ على بيت ذلك يستحيل ابدا يستحيل ان الانسان يتصور ان يكون اكمل عباده لان ربي سبحانه وتعالى تفضل الكمال ونعوذ الجمال تفضل الكمال ونعوذ بايه الجمال ونحب الجمال سبحانه وتعالى لذلك الذي سبحانه وتعالى كان فيما ذلك الكون انا اقول ايه انما هو لهم واحد أن يكون في العقيدة النقطة الثانية في العقيدة عقيدة أنا كيف أنتمي الإسلام النقطة الثانية أن أكون ممكنا أن خالق بن عوى لم يكن هذا الكون على الدم ولا كلا أنا في الكرة بإيه في سورة كانت سورة قد أصبح المؤمنون وأنكم أنكم خلقناكم على كشف وأنكم في فترة الخلاء سنحاسب على الخير والقسمين والحبات سنحاسب على كل عمل على كل قول على كل تصرف على كل فعل خير عملته وكل مدينة كتير وكل كلمة تقول فيه وكل كلمة حكمة وتطريق الإيمان وتحقق الإيمان لن يغادر في كل ما بعده أبدا فتبقى إلى هذا الجليل فتبقى في القانون عشان كده يا حبايبي الأمر مش بسيط الأمر كله أحيانا فيما تقل بين يدي الرب الجميل العظيم لازم يكون في مهابة القلوب لهم وتعظيم لله سبحانه وتعالى هذا الكون مخلق ليبلغ كل جزء محسن عليه يعني في يوم قليل في الخلاقة مش عشان تضرب الكلى لا ولدينا هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوى الطائع والعاصي مش في انسان واحد بس صغيره كده عادي يعني بتشهد سبحان الله، إذا أنا كنت أسمعين بعد الدنيا دي، ودي إنك لم يدرسوا بالقدر والمكانين أن أعطاك ولو بالقديم، لأني أنظر إلى مش أنظر قلة المعطية، لكن أنظر إلى عظم المعطية. أنظر إلى جلالك وإهام جلالك، أنظر إلى مكانتك في القلب، أنظر إلى مكانتك الرحمن والعرش سوى العلو كله من كان وكان. فوقفت في العلو وعلو وطبعت على أفكارك وعلى أفكارك. النقطة الرابعة هي حقيقة المؤمن الشبيه أن أكون مؤمناً أن الغاية من وجود الإنساني هي معرفة الله وطاعته وعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن أدخل في سؤال ألف الثاني من يوم من الرب. لكن الرب إن مش عارف الصوت دي لكن خلقت عشان كده. لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن خلقت لعبادة الواحد الدوليان علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول ده عبدني الزيت الثاني ده مغرض قلبك يعني بالكم اللسان مغرفة القلوب. إذا كان الإنسان قلبه سليما غرف ذلك اللسان السليم، خرج منه كل شيء سليم. وإذا كان الإنسان قلبه غير سليم تجد الإنسان صفره هذا غرفة البطن وكان الإشارة وكذا مش تداويين تداويين ده وإن ده من ده وإن ده دي مش عبادة لله أبدا، أنت معصية لله فقط. علشان كده السبب الله يحبك من الضخمة طاعة الجوارح طاعة الضوء طاعة الضوء طاعة الضوء من أعظمها إن يبقى في سنة ويصبح عملي ويصبح صلاتي من الضوء يحبى ربي سبحانه وتعالى يصبح صلاتي يصبح خيامي يصبح كل شيء يعني يصبح هو صبر يصبح صلاتي يصبح كل شيء بعمله الناس تشوف مع عيني يكون صالح وكل يدي فيه ابتدى وقتها ويصبح صلاتي من عبادة القلب ودي أشد محبة الله. قلت بكرة تلمان كده لأكون كده تشدي. القرآن بطبق. ومحبة القرآن عايز تخياني. سيادة. كل سنة تمثل بيه. ويبقى لا يوجد شيء. بل الساعة القرآن كده. تحس كأني كنت لهم في الغفلة. إذا عرضت القرآن على قلبي. وجدت نفسي تحس القرآن على جميع اللي بحبه مع الله. تحبيه بتحبي الصدق. لا عايزة تتعلم القرآن فقط. لكن محبة القرآن عمل. محبة القرآن سلوك اللي في القرآن هو إيه؟ لما سئلت عن السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان قرب القرآن كان بالحق. كأن القرآن يمشي على إيه؟ تطبيق لنجاح القرآن. أنت كذلك؟ أنت تطبيق للقرآن؟ أنت كده لو ولدت في النبي ومشيت في الطريق وعشت في المكان أنت تطبيق للقرآن ولا مجرد حروف؟ اللهم لا تجعلنا نقرأ حروف ولا نعمل بحدوده يا رب العالمين. ولذلك نقول سبحان الله عبادة الله من الشباب عقيدتي عبادة الله عندي ايه؟ موحدة بتاع الشباب مش نفسي من الاتحاد. لا يوجد احد اعلى من الله في قلبي ابدا. لا يوجد احد اعلى من ربنا على بنتك ولا ابنك ولا اختك ولا صاحبتك ولا ابنك ولا لا يعرف عن محبة ربنا في قلب شيء. وبناء عليه اي انسان امرت المعصية تقول لا طاعة المخلوق من المخلوق الصالح ربي ربي إني أخاف الله رب العالمين. لا. وزي ما قال سبحان الله إيه يوسف أمدى خالص في المعصية اللي تهيئت له كل نوع المعصية. أنا عبد الله إن أنا ربي أحبني ولا مش ممكن أعصي الله عز وجل من غير ما أسمع. ولذلك قوية القلب من أمر الجماعة وإنت وحيدة إزاي ما كان ربي في قلبك إزاي صور العبد صور الصور العقيدة غير صحيحة أو صور الشرك اللي بقت منتشرة جدا جدا عايزة تفصل في بعض الصورات منتشرة جدا جدا من صور الشرك. طبعا صور الشرك كمان تغميطة والبث في النوم والسقف والفنجان ومش عارفة وإيد الروح لوحدة كلها تعمل لك مش عارفة حب بابا عشان تجيب الحرب أو تروح لوحدك تكون مثلا في مكان في أي مكان كلها بتجيب الحرب بيقولوا بيسلم كل هذه الصور صور من صور إيه؟ لكن هذه الصور ليست في قلبك مش موجودة مش متعلقة بها أبدا أبدا. أنت لست تتعلقي إلا بالله وحدياً. التعلق يكون بالله وحدياً بس طول حياتك تتعلقي به ده الجنون اللي تتعلقي به وده الحب تتعلقي به أو بعد يوم تتعلقي ثم حبك كل من يصير تخافي منه تهاوي بسرعة تكتري منه يعني هذا الأمر يشبه عبادة القلب إنك تعقدي نفسك ما تكبريش الناس يجنون في لحظة مش هيكونين تاني ان انا الله عز وجل الطفل بين يديه هو ده المحاسب. ما العمل كل ده مش هينفعك، لا ينفعك عمل ما تنظر في صحبتك. ولذلك لما الخوف من الجليل كل شيء يخلق عنه إلا الخوف من الله عز وجل. إني تبتني سيبوضة الخوف عمل ثم رجاء يجي تقنية محمودية، يجي تقنية محمودية مهما بين تلاقي في الدنيا. بلاقي الدنيا ما كانت الدنيا إلا أحسن مقر، ما كانت الدنيا إلا إيه تضل الدنيا ضرب بحنا. مين فينا تضل بحنا؟ مش ممكن، مش ممكن. ده يمتحن الإنسان في الدنيا على قدر دين، من كان في ديني طلابة اشتفت له. ولذلك لما كانت امتحان الأنبياء كان أكثر بكثير جدا الأنبياء من أمثل والأمثل كل ما تكون قدوم كل عشان تنتقل من درجة إلى درجة ويبتلى العبد بالابتلاء بترفع درجته عند الله. سبحان الله، يا الله تعلم إن الإنسان لم ينظر إلى الابتلاء بس وزن عظيم لرجائك في الله، خير من القادر عليك وعظيم لرجائك في الله بلا ترد عليه وسط القرآن سيكون عندك سؤال خليل في يقين لعقيدة الإيمان. ينتظر من أي ابتلاء جالك أقوم خير الله من الإيمان. أي إنسان ماذا تعرف الإنسان؟ في إنسان ممكن ولذلك يجائي وأدمين القرع على الباب وقفي ودعي مستشعرين القرب بتاع الواجب ودعي القوة ولد يسمعي وقومي للصحر وقومي واستغفري وابتلي فلن يرفع عني ولا يرفع عني القدر على الباب. ولذلك رجائك يعظم مرجائك في الله عز وجل، يعظم مرجائك في الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت جاي أكثري أكثري الأشياء إن شاء الله عليها أكثري بها الحمد من قوة إلا الله كنا إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثري بها هي كنا من قوة إلا بالله أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. عقيدة من شبابي عقيدة سنة هي دي العقيدة التي ماذا يعني أن نحيي الإسلام الذي عقدته فيها؟ أن أكون بأنها النقطة التي تلي ذلك، أن أكون مؤمنا إيمانا يقينا أن جبال المؤمن بدلا من الله عز وجل وبدلا من القرآن. مين يبتلي في الدنيا ويجذب عليك الابتلاء في الدنيا؟ مين يظن فيك الابتلاء لدرجة يثق عليك نفسه؟ مين في الحاجة الذين أنت تمشي فيها تمني منك العقل المشيء أنتم تحملين أنتم تحملين على قدر شدة الابتلاء على قدر مشاعر الإنسان على قدر ضمانك على قدر صبرك على قدر صبرك. شوفي اللي يوصف فيه من أهل الدنيا حبيبي وأي ابتلاء كذلك وبعد كده ينظر ويصبر لا يكون له بذلك من الله من الدنيا. اللي بيموت دون ابنه وكان صغير صغير لسه صغير سمع القران وقلبه كذا صغير جدا من افراد يعني من دعوين الجنه يعني دول ما عارفين لما تفتح تابع عائشه يسمع منه يا رسول الله يعني ايه؟ الان سمكي اللي موجود في المال فرق الماء كمان الصغار لما يجي كده لا يفرق الجنه. طب يوم القيامه يعني اللي ما كان يوم هم نفعوا عليهم صغيرين جدا صغيرين وكان لسه ما تعلقوش بالغيره بس كل اللي كان لهم كانت القلب. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رزق الجنه يقول او كما قال لهم وجبه فوز واقفين على رزق الجنه مش عايزين نذكر الجنه الا مع ايه؟ فكيف بمن فقد ولده وقد كبر؟ يبتلوا يبتلوا بلا جميل وصابر وراضي بعقيده المؤمنين انتظر الاجر إذا راح بدر الأجر فستصوم ستة على بلد تقترب النجاة إن شاء الله. ولا يكون ذلك إلا بإذن الصابر الراضي حمد ربنا سبحانه وتعالى في السراء تجد صوته مسموع حامد في السراء تجد صوته مسموع حامد ربنا راضي عن عبده في السراء والسراء. سيدنا علي راضي عن الله عز وجل رضي الله عنه وارضاه اللهم اجعلنا فيه رضي الله عنه وارضاه. هكذا الدنيا شباب الدنيا ليست دار إقامة، لابد أن يعرف كل عبد مؤمن أن الدنيا ليست دار إقامة، الدنيا ممر من آخره، ممر، أقرب شيء في هذا المرض من الناس اللي يكون بس من الدروب المعاصي عشان الناس هم قوية راضي عن الله عز وجل عشان الناس والله عز وجل يجب فكرت بذاته تقوليش قاعدة كيف تقولي كيف تقولي كيف تقولي لا لا لا لكن لو عايزة تفكري في الناس تفكري في خاصة جدا في تفكيكي في الحالة مرة ورقة نبات حاجة بسيطة جدا حاجة أنا ما يوم ده لو صح صح عطيني تحت الناس كوبا تاني وشوف كيف تطبق الصبحية كمان ويحمل سبحان الله عشان الناس يقول مين ما تبش المية تبقى من الناس تلاقي الناس اللي عليك حاجات كنا ما عشت سبحان الله الله كله كده على الورق بتاع البلد وحافظ على موجود على الصفوف دي كأنها سنومان شديتها ما تبش المية وفيها ايه علشان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ وهذا بقى اللون الاخضر ده ليه وبيكسس الجزاك ومين وإيه التوزيع اللي في الغازات الموجود بين النبات وبيننا وإيه الارتباط إحنا محتاجة للنبات عن فكرة إحنا محتاجين كلنا في الغازات عشان يكون كله يحبوا النبات بقاش كل يكون طلع حسن زينا Thank you. احنا بس ما نتمادش في الغلط ونستمرش على الغلط. أول ما الإنسان يشعر نفسه زي ما يكون الإنسان كده وقع في تراب، الإنسان يستوي بالعقل والنفس نفسه واقف ويمسك على التراب ويمشي. والتوبة بقى اللي هي دي اسمها التوبة من قلبه، إن أنا أتوب من بعيد دي بقى الإنسان اللي هي يغار ويتوب، هذا اسمه التوبة. ولذلك نقول ومن يطع الله ورسوله الله ويتقي فأولئك هم المفلحون. فإن كنت تقول له طبعا شوفي لما أقول لك إيه، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. التقوى لا تجعل بينك وبين عذاب الله قائم. خيف من عذابك، بس مش كون قاعدة واحدة غير ربنا قفل عليها وما اشتغلتش وما بتعملش، لا لا لا أنا أخاف عنها. بس مش مشغل أعاقيك بجرد أعماله عشان ربنا يهديك يوم القيامة بفضل الله عز وجل، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم يا رب اجعل منك وأنا وأنت منهم. قال رب ليه أخفيتني رب سبحانه وتعالى فأولئك هم الفائزون. سبحان الله يحب أن أعرف ناس أو أن أعرف بني آدم يعني كان بتاخر من الآيات اللي كان آخر الآيات اللي كان يقرأها، فكان يعمل بس كان يعمل آخر آيات قيام الليل كان بني آدم فكانها بشرى من المسلمين. علشان كده من عمل جمع من زرع حظه إزراع الطاعة تكون في يوم قريب جدا أفضل، إزراع المعصية تكون في يوم قريب جدا الشر وغيره. لذلك في النقطة التي تبدأ عن شرارات عصر الكلام في عقيدة المؤمن أن أكون على ذكر دائم لربي، أنت مش غلط، ما تنسيش الدنيا ربي، ما تنسيش النعمة المنعمة، يمن عليا بنعمة والنعم كثيرة يمن عليا بنعمة. يوم انشغالي بالمال ونسيني المنعم، نسيك المنعم نعم عقيدة المؤمن ألا تنسيك النعمة المنعم، لكن دائما تكوني على حذر، دائما تكوني على حذر شديد إن ممكن النعمة تسيبك هذه المنعم. ممكن أن أكون عندي أولاد فتنة، إن أنا أعرف أولادهم فتنة يجي لي المال يفتنش، يقلل قربك من الله، يقلل طاعتك لله، يقلل عملك للدار الاخره فتنه. انما اعمالكم اشتغلت لان بتكون في مدى فعلا هي مدى فعلا فيه وكده تجري قرن بين هذا وبين انسان تاني مشغل باللبن وهي فتنه للناس او فتنه عن اولاد. تجد الانسان من ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالاولاد وتبقى كل من شغل مقتول بالاولاد مع انه نعمه إننا أمرهم فتنة وربي عندهم جبلين عظيم. ولذلك ممكن أشتغل في فتنة إزاي؟ يبقى كل ما يمر في غضبك هما عمل سمع كلمة زاد ضحك عيطوا اتصلوا نجحوا فاقوا استجيبوا تضم حياتك وتعمل حول ذلك ليت كان ذلك في رضائي. يا ريت ما يكون ذلك المرء بحر وذلك حتى تكون العقيدة الصحيحة وأقنع قدركم من الحباب. هذه العقيدة التي يتكلمهم عنها اللي هي ماذا يعني انتماء الإسلام دي العقيدة التي تنفع الإسلام. تجد سبحان رب العرش العظيم تجد له هدفا إلا هدفا واحدا في حياته، أنا عايش في الدنيا ده عشان رب العالمين، هدفا واحدا الحياة لفضائل وإذا عاش الإنسان على هذا الهدف رضي الله عنه وأرضاه كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى يرضي بإنه يعفو عنه، يرضي بإنه يوم القيامة يرضى عنه، يرضي بإنه يختم له بالصالحات عليه. ولذلك لابد أن يكون ذلك العبد اللي هو من عقيدة المؤمن أو يعني انتماء الإسلام أن يكون هكذا قومي فكرة قومي فكرة أنا فكرة أعبر أنا أكون أمين بفكر أبيت كيف المشدين أفكر في رحلة مثلا أقصر فيها أو أقصر من أخواتي مثلا ولكن مجانية في رحلة مقررة بتفكر في خير فاتك صمتي فكرة تفكري من صمتي كيف أعود على فصل أنا ناوي أخصر ليس بهذه العقيدة دي مش العقيدة اللي احنا نجيب. هذا لا يعني هذا لا يعني حبنا المفروض بذكرى لازم تكون يسعى به كل من حولك، يسعى به كل من حولك. لذلك سبحان الله يا جماعة، في ناس يمكن ليس لهم في العلم إلا القليل، لكن يشكل الذكر في حياتهم أمر كبير لا ينطق لهم إلا على الذكر. اللهم ارزقنا اجعل ذكرنا دائما راضيا لذكر الله سبحانه وتعالى. يقول أشد الذكر لله تعالى هو علاج النفس الأقوى، أكثر الناس إشراحا أكثرهم ذكر. أنا دائما بذكر الناس وبيتفكر في الذكر، يعني ده خير من تعرف انك بتكون على الحنون. كأنه يتمثل هنا، كأنك بتجمعي كل القوى القوية تحطي انت مع من؟ إذا ذكرتي ذكرتي في نفسك، يعني تخافي من تعرف تكوني مع زوجين إبا فقيرة وانت لوحدك ومعك القوية عزيز، انت محتاجة إيه تاني؟ محتاجة إيه من الدنيا أكثر من ذلك؟ محتاجة أنس من الدنيا أكثر من ذلك؟ ولذلك قيل هو سلاح الأمر أمام عائلات بلدنا الزمن والقرون. أعوذ بالله مهما كان في الدنيا كروب ومهما كان في الدنيا من الكلام وما نتخلق مع أكثر الشلاف الأمر من الحياة كلنا نحن إحنا من الموت عن الكلام كثير جدا، لكن السماع أعظم سبع مش المهم، مش التقوي بالله، لا التقوي بالله بالقوة إلى السند إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك السلاح الأمر الأقوى يعني أمام عاديات الزمن والقرون كل الحياة، وهذا السلاح يلتقط بين البشرية الناس تلتقط إيه؟ تلتقط إنه تأثير الكرسي ده مثلا أقرب حاجة في الزمن اللي بيلعب ينقص عنه ونقص بكل نفسه، مع إن سبحان الله يحب يلتقط إن أنا بلعب فيه الكرسي دكتور فاطمة أنا بلعب كل ما تقولون أنا معرفش ما تقولون أنا طبعاً تقولي أنا هي قصة في ذلك يعني هي مشكلة كبيرة وجد سبحان الله تقول أنا معرفش كل من يعني مش عارفة بيحصل بعدين من البنات كده وده أنا قدر أنا أقول لها أنا أقول لها طب بس تقولي أقول لها من الله استدعي في بس ما بس يقولون أنا ولا لا غير نقطة دي من دماغي دلوقتي مش عايز أسمعها لا بس بس عندي خالص ساعات هي تيجي كده وانا بقول عليها يا رب وفعلا من حضرتك حضرتك من ثلاث شهور كنت بعمل مسرح رد كده جدا وده في بس يعني الحاله دي عندي كتير جدا تبقى تنسى وتنسى بالقران ده حاجه ان هي كانت في اوهام وافكار في مقلب عاشت مع القران تنظيم زي كلنا كده لما عاشت مع القران بتبدا حياتك تبدا الحياه، السعاده لا تتوقيها مهما كان عندك كلام. تاني المحن عندي منح. مهما كان عندي، المحن عندي منح من الله عز وجل. كل من الله عز وجل. رفع عن الدرجه. كل شيء ولذلك القران المقدس سبحان الله اختصر به البشريه الذين انهم تقدمون من قلوب الايه؟ الابد. ومن يعصى ذكر الرحمن وقول الزوج شيطان تعرف كده ان الانسان بعيد عن ربنا لكن الحياه جميله جدا جدا جدا. واحده مثلا لما تيجي تسمعها كانت على فكره مثلا يبقى الله عز وجل قدر عنها كانت تبقى اخر واحد